السلام عليكم. كثيرا ما مر علي في مسيرتي العلمية الحديث لبعض الأطراف عن بعضها، يعني شخص يقيم أو يحكم شخص آخر من مذهب مختلف، أو صاحب مدرسة مناقضة، أو صاحب رأي فريد ووحيد، يعني يقدم المتحدث رأيه وحكمه على ذلك الشخص من وجهة نظره. فكنت أسلم لرأي ذلك الشخص طالما أنه موثوق عندي من جميع النواحي، علميا وعقليا وأمانة. ما المانع أن يكون كلامه صحيح في ذلك الشخص؟ يعني هو استطاع أن ينقل كلامه تماما. كنت أخذ الكلام والرأي والتحكيم والتقييم على ظاهره وأسلم به، حتى وجدت ثغرة خطيرة جدا، وهي أن الناقل ومن يعرض وجهة نظر الآخرين لن يستطيع أن يعرضها كما هي مهما حاول أن يكون دقيقا ونزيها وأمينا. يعني لابد أن توجد الكثير من النواقص والعجز في عرض وجهة النظر المختلفة، وهذا يستوجب أن تعود أنت بنفسك إلى المصدر الحقيقي. يعني لا يكفي أن تأخذ عن ناقل، عن وسيط. الوسيط يفهم الكلام ثم يعالجه بما يملكه من أدوات وسائل عقلية ثم يعرضه لك. فالكلام خضع لمعالجة أحالته وأخرجته عن شكله الجوهري، عن أصله. حذاري ثم حذاري أن تقع في هذه الخدعة، لأنها فعلا ملبسة ومزلق خطير، لأنك كما ذكرت لك غالبا ما تثق برأي وعقل ونقل الوسيط. لكن الطبيعة، يعني النظام، القانون الكوني يحيل، بمعنى من المستحيل أن يكون الإنسان قادرا على نقل كلام الآخرين كما هو. لابد أن توجد نواقص. قد ينقل الكلام بظاهره حرفيا، لكن المعاني السياقية، المعاني التلميحية، المعاني الضمنية، يعني المضمون بكل تفاصيله يحتاج إلى الرجوع إلى المصدر الرئيسي. إذا أردت أن تقف على الحقيقة بعيدا عن تشويش الوسيط، ارجع إلى المصادر الرئيسية. كما قلت لك، أنا شخصيا تفاجأت وصدمت كثيرا عندما كنت أخذ انطباعا وحكما على شخص معين، ثم إذا رجعت إليه وأخذت منه مباشرة بنفسي بعيدا عن الوسطاء، أجد أن الحقيقة مختلفة. كما أني لا أتهم الناقل أو الوسيط الذي قدم لي الحقيقة في المرة الأولى، لكن وجدت أن هذا هو فهمه، يعني هو فهم رأي الآخرين بهذه الطريقة ثم نقله لي، فهو لم يكذب ولم يخدعني، لكن هذا هو يعني منتهى فهمه وقدرته. لكن عندما عدت أنا بنفسي إلى المصدر الرئيسي وجدت الأمر مختلف. خذها قاعدة، خصوصا في المسائل العلمية، إذا أردت الحقيقة ارجع للمصادر الرئيسية. الناقل كما قلت لك لا يراعي الكثير من الأمور التي أرادها المصدر الرئيسي للنص. يعني السياق موضوع لا يستطيع أحد نقله، لأنه مرتبط بكينونة المصدر الرئيسي، مرتبط يعني فردانيته، بوحدانيته، باستقلاله. السياق مسألة ثابتة وغير قابلة للنقل. فهذه المعاني الموجودة في السياق من ينقلها؟ لا أحد. لابد أن ترجع إلى مصدر رئيسي لكي تفهمها. بالعكس، الناقل يأخذ النص ثم يخضعه إلى سياقه هو، فيبدو لك بشكل مختلف. أعرف الكثير من الناس وقعوا ضحية لهذه الخدعة، خدعة أنه وثق برأي وبحكم وتقييم الناقل، فنسب إلى الآخرين كلاما لم يقولوه، وعكس وجهة نظرهم بطريقة خاطئة. إذن لا غنى عن المصادر الرئيسية.